أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره إن الله اشترى من المؤمنين الآية. أولا، الله عز وجل هو الذي وهبنا أنفسنا وأموالنا. هل خلقنا أنفسنا؟ هل خلقنا أموالنا؟ من الذي وهبنا الخلق والمال؟ الله. ومع هذا يبايعنا ويطلب منا أن نشتري منه الجنة المثمن به المال والنفس، والثمن الجنة دار السلام. تقدم السياق بيان ضعف الضعفاء وجهل الجهلاء وتردد المترددين وما ظهر في النفاق بين المؤمنين، والآن في هاتين الآيتين يفتح الله بابه للتائبين فيخبر ويقول إن الله جل جلاله وعظم سلطانه إله الأولين والآخرين رب العالمين خالق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما رب كل شيء ومليكه اشترى من المؤمنين. ماذا اشترى منهم؟ أنفسهم وأموالهم. ماذا يفعل بالنفس والمال للجهاد في سبيله من أجل أن يجاهد الكفر والمشركين حتى يؤمنوا ويعبدوا الله رب العالمين؟ اشترى من المؤمنين الصادقين في إيمانهم كملوا فيه، والذين سيأتي بيانهم مفصلة في تسع صفات حتى نعرف من هم المؤمنون. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بماذا؟ بأن لهم الجنة. ما هي الجنة؟ تعرفون البساتين في الأرض والجنان، والجنة دار الخلد والبقاء فوق السماوات السبع، وقد ارتادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووطئ أرضها بقدميه الشريفتين وشاهد والله قصورها وحورها وأنهارها ونعيمها. وأرواح الشهداء والمؤمنين الطاهرة هي الآن والله فيها الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون الكفار والمشركين ويقتلون فالقاتل والمقتول كلهم في الجنة. إذ من الجائز أن المجاهد يقتل ولا يقتل، لو كان كل من دخل الجهاد قتل من يجاهد؟ فيقتلون المشركين ويقتلونهم أيضا، والكل أهل الجنة لأن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم. فالمؤمنون أصحاب الصفات التسع، المؤمنون الصادقون تبايعوا مع الله واشترى منهم أموالهم وأنفسهم بمقابل ألا وهو الجنة. الجنة هي الثمن، ومن فضله علينا أن أنفسنا وأموالنا عاطية منه وهيبة، هو الذي وهبنا أنفسنا وأموالنا، ومع هذا تكرما وإحسانا يشتري منا النفس والمال، والنفس والمال بهما يتم الجهاد، لا جهاد بدون مال ولا جهاد بدون نفس تقاتل في سبيل الله، أمر ضروري لا يشك في ذو عقل. لا بد من العتاد الحرب والسلاح، ولا بد من الزاد والطعام، ولا بد من الرجال والفحول يقاتلون في سبيل الله، بأن لهم الجنة يقاتلون من؟ المشركين والكافرين. في سبيل من؟ في سبيل الله. ما سبيل الله؟ الموصل إلى رضاه، إلى النزول بجواره في الملكوت الأعلى. سبيل الله هي الإسلام، من أجل أن يعبد الله وحده في الأرض ولا يعبد معه غيره، إذ هو خلق الخلق كلهم من أجله، أي من أجل أن يعبدوه. فلما استهواهم الشيطان وعبث بعقولهم وعبدوا الشياطين وتركوا الخالق، إذن هيا نجاهدهم حتى يرجعوا إلى الحق ويثوبوا إلى الرشد ويعبدوا خالقهم الذي من أجل عبادته خلقهم. إذ قال تعالى في كتابه العزيز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأي ثمن؟ بالجنة، بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فيقتلون، وعد الله حقا. هذه البيعة تمت بوعد من الله عز وجل، وسجلها في أعظم الكتب الإلهية، ما هي في صك واحد، مكتوبة في 3 كتب، في التوراة والإنجيل والقرآن العظيم. فاطمئن يا عبد الله إلى صدق هذا الوعد، فإنه مدون في أعظم الكتب الإلهية، في التوراة التي أنزلها على موسى، والإنجيل الذي أنزله على عيسى، والفرقان القرآن الذي أنزل على خاتمهم وإمامهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم قال تعالى: ومن أوفى بعهده من الله، والله لا أحد، ومن أوفى بعهده من الله، والله لا أحد أبدا، لأن الإنسان عاجز ما يقدر على أن يوفي، أما القوي القدير الذي بيده كل شيء ويقول الشيء كن فيكون، كيف يخلف وعده؟ فأبشروا أيها المؤمنون المقاتلون في سبيل الله. ومن أوفى بعهد من الله، يا عباد الله لا أحد، إذن فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، افرحوا استبشروا، فلتتهلل وجوهكم بالبشع والطلاقة ويظهر عليها المسرة والفرح بهذه الصفقة التجارية العظيمة التي لا نظير لها. يهبنا أنفسنا وأموالنا ويساومنا فيها ويشتريها منا بأعظم شيء، ألا بالجنة دار السلام. ثم قال تعالى ذلك هو الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم وهو الجنة دار السلام. أي فوز أعظم من هذا؟ والفوز كما علمتم دائما النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. النجاة من المرهوب والظفر بالمطلوب المحبوب، ذلك هو الفوز العظيم. من هؤلاء الذين تمت الصفقة بينهم وبين ربهم؟ ننظر هل نحن منهم؟ هيا انظر الشاشة القرآنية 9 صور تشاهدها، كلما تجد الصورة تنطبق عليك قل الحمد لله وافرح واستبشر. أولا التائبون، إلى من؟ إلى الله. الراجعون إليه في كل شؤون حياتهم، لا يعرفون مرجعا يرجعون إليه إلا الله. التائبون من ذنوبهم مهما كانت عائدون تائبون إلى ربهم حتى ما يبقى في قلوبهم دخن ولا نزع ولا من شأن أن يبغض الله فيهم. التائبون. ثانيا العابدون، الذين يعبدون الله الليل والنهار بحبه وتعظيمه وطاعته وطاعة رسوله في كل ما يأمران به وينهيان عنه طول الحياة. العابدون دائما وأبدا لا يفارقون العبادة بحال من الأحوال، وهي طاعة الله ورسوله مع تعظيم الله وإجلاله وإكباره والذلة له والتطامن والخشوع بين يديه عز وجل. العابدون. ثالث الصفات الحامدون. الحامدون لمن؟ لله تعالى. كيف يحمدونه؟ دائما كلمة الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. من أنت؟ كيف وصلت؟ الحمد لله. لا يفارقهم حمد الله عز وجل. أكلوا شربوا ركبوا نزلوا صحوا مرضوا أعطوا أخذوا، دائما الحمد لله. وعرفت هذه الأمة في الكتب السابقة بالأمة الحمد أو بالحمادين. لا يفارق أفواهنا كلمة الحمد لله، الحمد لله على كل حال. الحامدون. رابعا السائحون. والسياحة هنا لها معنيان، سياحة هي الصوم، الصائمون سائحون لا يأكلون ولا يشربون كالسائح في البراري. الصائم سائح لا يتغدى ولا يفطر ولا يكسب جوعه ولا طول النهار كالسائح، ولا لا. ثانيا السائحون في سبيل الله المجاهدون، الطالبون للعلم، الطالبون للهدى، الناصرون لدعوة الله. كل من ساح في طلب رضا الله فهو سائح في سبيل الله. السائحون. يرحل أحدهم من الأندلس والله العظيم إلى هذه المدينة ليروي أحاديث عن مالك ويرفعها، ويتنقل من المدينة إلى اليمن ومن اليمن إلى الشام يروي الحديث وينقله. والطلاب الآن إذا أرادوا النية الصادقة يتنقلون سائحون يطلبون العلم. أما الدعاء فلا تسأل، فإنهم حقا هم السائحون في سبيل الله، يتنقلون من بلد إلى بلد يدعون إلى الله عز وجل ويذكرون عباد الله الغافلين ويعلمون الجاهلين. منزلة عالية. الصفة الخامسة قال الراكعون الساجدون، دائما راكعين ساجدين 24 ساعة وهو في الصلاة. يفارقها يصلي الصلوات الخمس موزع على الليل والنهار، يصلي الضحى، يقوم الليل، وهكذا راكعا ساجدا لا يفارق الركوع والسجود طول عمره. هذا وصفه الراكعون الساجدون. والركوع معروف والسجود معروف، أي المقيمين للصلاة، لكن فيها معنى أكثر من ذلك، وهو أن جل وقتهم في عبادة الله فالركوع والسجود. سابعا، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الذين يأمرون بالمعروف إذا ترك بين أيديهم، تركه ولده أو امرأته أو تركه سيده أو خادمه، يقول يا بني يا سيدي لا تفعل هذا أو افعل كذا وكذا. الآمرون بالمعروف، والمعروف ما عرفه الله دينا وشرعا وتعبد الناس به وأنزله في كتابه أو أسنده إلى بيان رسوله صلى الله عليه وسلم. والمنكر ضد ذلك، ما أنكره الله فحرمه فمنعه فلم يثب عليه، بل وتوعد بالعقاب عليه إذا شاهدوا منكرا مفعولا يقول لا تفعل كذا، اترك هذا فإنه لا يجوز، لا يصح، حرام علينا هذا طول حياتهم. الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر. والصفة التاسعة، والحافظون لحدود الله. والحافظون لحدود الله التي حددها ووضعها، لا يتركون واجبا ولا يخشون يرتكبون محرما، لا يعتدون ما أمر الله أن يقفوا دونه. الحدود يحافظون عليها فلا يضيعوها ولا يهملوها ولا يتجاوزوها ويتعدوا عليها. وأخيرا قال لنا مسندا الخطاب إلى رسوله، يا رسولنا وبشر المؤمنين الذين هذه صفاتهم، بشرهم يا رسول الله. بما يبشرهم؟ بالجنة دار السلام. معاشر المؤمنين والمؤمنات، هيا نجاهد لما نبقى محرومين. الآن من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب لا جهاد أبدا، فما سبب ذلك؟ ما علته؟ سبب ذلك أن المسلمين لم يبايعوا إماما لهم يلتفون حوله ويقودهم إلى مرضات ربهم، بل مزقوا أنفسهم وشتتوا شملهم وأصبحوا دويلات هنا وهناك، لا قدرة لها على الجهاد ولا استطاعة لأن تجاهد. من فرقهم؟ من شتتهم؟ فرقهم العدو الثالوث الأسود المكون من المجوس واليهود والنصارى. نعم والله له الذي فرقهم ومزقهم وشتتهم، ولكن إلى ما؟ إلى متى؟ ما المانع أن يجتمع دول المسلمين في الروضة الشريفة هذه ويعلنون عن بيعتهم لإمام لهم ليقودهم إلى رضا ربهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة؟ من يمنع؟ فإذا لم يتم بيعة إمام للمسلمين ويلتفون حوله لا جهاد، ما يستطيع أن يجاهد، ما يقوى على أن يقاتل في سبيل الله. هل تستطيع دولة من الدول الإسلامية أن توصي سفنها الحربية أمام بريطانيا وتراسلها تدخلون في الإسلام أو ندخل لننشر الإسلام بين إخوانكم وأهليكم؟ رفضتم السيف بيننا وبينكم. نستطيع؟ دعنا من بريطانيا، ألمانيا، أسبانيا، فرنسا، نوصي سفننا ونجري السفارة بيننا، تدخلون في رحمة الله، جينا لإنقاذكم من النار والخلود فيها، جينا لإنقاذكم من الخبث والشر والظلم والفساد، جينا لنطهركم ولنجمع قلوبكم على عبادة الله، افتحوا الباب لنا، ادخلوا في رحمة الله. فإن قالوا نعم دخلنا ونشرنا النور والهداية بينهم. قالوا ما نستطيع أن نتنازل عن ديننا إلى دينكم، إذا ندخل لنعلمكم ونبينكم الطريق إلى الله لتؤمنوا وتسلموا. فإن قالوا نعم دخلوا تحت ذمتنا وأصبحوا تابعين لنا وننشر الهدى بينهم 24 ساعة والناس يدخلون في رحمة الله. رفضوا، لا نقبل إسلامنا ولا من يعرض علينا، السيف هو الحد الفاصل، نقاتلهم فنقتل رجالهم ويدخل أطفالهم ونساءهم في رحمة الله ويصبحون من أهل الإيمان والإسلام كما فعل أصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم 300 سنة. كيف نشر الإسلام؟ إذن فهل يجوز لجماعة من الجماعات أن تتحزب وتتكون وتقول نجاهد في سبيل الله؟ أفتون يرحمكم الله، يجوز؟ والله الذي لا إله ما يجوز، عبث وعبث وباطل وله. مجموعة 5,000 10,000 كانوا 30,000 يغزون دولك بأيديهم، ثم هل يستطيعون أن يقاتلوا وهم مفرقون مشتتون؟ لا يجوز القتال في سبيل الله إلا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، والإمام إمام المسلمين هو الذي يقودنا أو نائبه أو من وكله بنا. أما هذه التطرفات والتخبطات والشطحات في شبيبة المسلمين من كذا إلى كذا، الجهاد الجهاد، فوالله لأعمال عبث وباطلة وسخرية، ولن تنتج لهم إلا الخراب والدمار، لأنها ليست على الحق، ليست من الإسلام في شيء. كيف نقاتل إخواننا المسلمين؟ لأن الحكام كفروا، أعلنوا عن كفرهم، ارتدوا، قالوا نحن يهود ونصارى، تركوا الصلاة، سبوا الله والرسول، كيف كفروا؟ قالوا والعلماء سكتوا ورضوا بكفرهم فهم كافرون، والأمة إذا لم تنضم إلينا وتقاتل معنا كافرة، هيا نقتل كل موجود. فما هي النتائج؟ سخرية وعبث وباطل ومنكر، والله مشهد. يا شبيبة الإسلام، يا من يريدون أن الله يتدفق على الأرض، اعبدوا الله عز وجل وطهروا قلوب إخوانكم من الشرك والشك، وهذبوا أخلاقهم وآدابهم يوما بعد يوم. وإذا الأمة كلها ربانية، إذا رفعت تكف أكف إلى الله ما ردها أبدا، ويومها الحاكم يسلم والعلماء يستجيبون. أما إخوانكم في الدعاء والخبث والربا والزنا والخيانة والباطل والكذب وترك الصلاة والجرائم كلها والخرافات والضلالة، وأنتم تريدون أن تجاهدوا وتقاتلون المسلمين، هذا عمى، هذا ضلال، ما فوقه ضلال. وهذا كلامنا قلنا من 50 سنة، ما هو جديد أبدا، لكن القلوب منصرفة لأن الشياطين تعبث بالقلوب وتسخرها. إخواننا في فلسطين إلى الآن نقول من 45 سنة، يا عرب يا مسلمون اقبلوا هذه القسمة التي قسمتها الأمم، لأنكم مستعمرون ومستغلون، ارضوا بهذه القسمة وأعطوا لإخوانكم هذه الأرض وربوهم وعلموهم وهذبوهم وأدخلوهم في رحمة الله، فإذا استنارت قلوبهم وأبصارهم وأصبحوا أمة صالحة سوف يفتح الله على يديهم. رفضوا أبدا، ما نرضى بالقسمة، ما نرضى. أنتم مستعمرون مقسمون، من قسمكم؟ ما أنتم مقسمون قطع قطع، أكثر من 40 قطعة، ارضوا بهذه القطعة، ترفعوا وتكبروا وقالوا الشيطان يعبث بهم، والآن راضوا بالقسمة. أرادوا بالقسم هيا عميان لا يبصرون. اجمعوا إخوانكم وضعوا العلماء بين أيديهم ودفقوا عليهم المال والراحة وطهر قلوبهم وأقيموا الدين بينهم ليصبحوا لله. ما هو استقلال مزيف كاستقلالاتكم؟ البلد الذي لا تقام فيها الصلاة ولا يؤمر فيها بمعروف ولا ينهى عن منكر ولا تجب فيها زكاة ولا يقام فيها حد من حدود الله، هذه دولة مسلمة؟ هذه ترجو النصر والسيادة؟ هذه تنتظر محنة أخرى غير المحنة التي كانت؟ وهذا الذي نقوله والله يشهد إن العالم الإسلامي ينتظر محنة أعظم من محنة الاستعمار السابق. لماذا؟ استقلوا وأبوا أن يذكروا الله، استقلوا ورفضوا دين الله وأبوا أن يقيموا شرعه وهم أحرار في ذلك، وانتشر الشر والفساد والباطل. وهل الله يغفل عنا؟ وما الله بغافل عما تعملون. خلاصة القول: الجهاد الذي في هذه الآيات والذي بعنا فيه أنفسنا وأموالنا يكون تحت راية لا إله إلا الله وكلمتنا واحدة وبيعتنا لإمام واحد، ويقودنا على منهج الله عز وجل العام والأعوام. ثم إذا رأنا أقوياء حينئذ يحقق هذا المطلب، فترسو سفننا على شواطئ دولة من الدول الكافرة ويجري السفارة كما سمعتم، فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يقبلوا دخولنا وإما أن نقاتلهم في سبيل الله. هل هناك جهاد غير هذا؟ والله الذي لا إله غيره لا يسمى أي قتال جهاد إلا إذا كان تحت بايعة إمام مسلم رباني، بايعة أمة الإسلام ورفع رايته فوقها وقادها، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف عن المنكر ويقيم حدود الله. بعد ذلك إذا تطلب الوقت القتال والجهاد قاتلوا. فهمتم هذه؟ وستذكرون هذا إن شاء الله في القبور في الموت ويوم القيامة.